وترحيبه بهم وهذا الظن فيه، وعلى هذا عهدناه. ونشكر لأخينا أبي زكريا يحيى على طرقه لهذا الموضوع الطيب وحديثي معكم عن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند ابن ماجة بسند حسن بمجموع الطرق والشواهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة في الله الذي هو قصير في مبناه عظيم في معناه، هذا الحديث العظيم يدل على تمام عدل الله سبحانه جل شأنه في خلقه وخليقته، حيث أنه سبحانه وتعالى يأبى أن يكون الضر وأن تكون المضرة بين الناس متبادلة، لا ضرر ولا ضرار. ولأجل هذا الغرض انظروا يا رعاكم الله كيف أن الله سبحانه وتعالى بيّن عقوبة الضار من بني آدم إذا وصل ضره إلى حد معلوم في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه جل شأنه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا ضر وهذه مضرة. فحين أن تصل مضرة الإنسان إلى هذا الحد بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن جزاءه القتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انظروا يا رعاكم الله إلى هذه الآية العظيمة التي يبين فيها ربنا سبحانه وتعالى جزاء وعقوبة من وصل إلى هذا الحد في الإضرار، ومن سعى بهذا النوع من أنواع المضرة بين الناس جزاء دنيوية وجزاء أخروية، ذلك لهم خزي في الدنيا أي القتل والنفي وغير ذلك مما سمعتم، وبقي في الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا كله رعاكم الله إنما هو لبيان هذا الأمر العظيم، وهو أن السعي بالمضرة حرام لا تجوز في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اقتلوا كل مؤذٍ وضار. وهذا لا يدل على أن الشخص يسترسل. فإذا جاء شخص من الناس وأراد أن يسرق شيئا يسيرا من بيته ومن مزرعته ومن داره يقتله مباشرة، يصول عليه فلا يدفعه مباشرة القتل. وأنتم تعلمون الأحكام متعلقة بدفع الصائل. بعض الناس يأخذ من هذا أنه خلاص عنده مزرعة، عنده بستان، تعب من حراسة مزرعته ومن بستانه، هذه مضرة كما سيأتي معنا، تعب من ذلك فطاف على المزرعة بالكهرباء، سلك دائري على المزرعة، كل من اقترب مسكته الكهرباء مات. اقتلوا كل مؤذن وضار، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا فساد. فليس هذا المقصود رعاكم الله، ولكن إذا وصل الضر، إذا وصلت المضرة إلى حد معلوم وهو ما سمعتم جزاؤه ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. المضرة أيها الإخوة في الله للمسلم على أنواع، فقد تكون المضرة للمسلم في نفسه، في نفسه، إما بقتله، إزهاق روحه بغير حق وبغير مبرر شرعي، وهذا من أعظم مضرته ومن أشد مضرته، ولا يجوز هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد توعد الله سبحانه وتعالى من يسعى بمضرة المسلم وذلك بقتله بما تعلمون في كتابه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الخسارة حليفته في الدنيا وفي الآخرة. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لا يريد أن يسعى في مضرة أخيه أبدا، وإن سعى أخوه في مضرته، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ما الدافع له على هذا الخوف؟ ما الدافع له على هذا الامتناع من قتل أخيه ومن بسط يديه لقتله؟ إني أخاف الله رب العالمين. لا يريد أن يضر أخاه وأن يسعى في مضرته، وإن سعى إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال الله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. خسارة أن تسعى بمضرة أخيك المسلم وذلك بقتله، بمضرته في نفسه، بقتله، بإزهاق روحه، بإسالة دمه بغير حق شرعي معروف معلوم، وإنما بالشبه وبغير ذلك، والعياذ بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا أيضا أن يسعى المسلم في مضرة أخيه بسحره، والعياذ بالله رب العالمين سبحانه جل شانه. والله أخبر في كتابه الكريم أن السحرة يسعون في ضر المسحورين، ولا يضر أحد من السحرة أحدا من المسحورين إلا بإذن الله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين، يسعون في ضره، والله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم يعود الضرر عليهم. سبحان الله، يسعون بالضر فيعود الضرر عليهم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أي يسعى المسلم في مضرة أخيه بإصابته بالعين، وهذه مضرة لا تجوز في كتاب الله ولا في صحيح سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي من الحسد ومن نتائجه. والله يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيد به سبحانه من شر الحسدة، فقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وتعلمون رعاكم الله ما حصل لسهل بن حنيف رضي الله عنه في خبره مع عامر بن ربيعة، ومن أن عامر رآه يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سهل أي صرع سهل، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصروع ضر في نفسه، وألحقه عامر بن ربيعة بالضر في نفسه فصرع سهل، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله أدرك سهلا، فوالله ما يرفع رأسه وما يفيق، ما يرفع رأسه وما يفيق، بعد أن كان صحيحا في نفسه، صحيحا في بدنه، معافا في جسده، حصل له ما سمعتم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك رعاكم الله لبيان هذا الأمر العظيم، وهو النهي والنأي عن السعي في مضرة المسلم في نفسه. فقال من تتهمون؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتغيض عليه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال على ما يقتل أحدكم أخاه مضرة. ربما تكون هذه المضرة سببا لوفاته ولقتله. على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك فركت؟ ثم أمره أن يغتسل له، فاغتسل له، فصب ذلك الماء على سهل فضاح مع الناس، ما به بأس، ما به بأس. دفع الله سبحانه وتعالى عنه بهذا الأمر النبوي لعامر أن يغتسل له هذه المضرة. هكذا أيها الإخوة في الله، لا يجوز السعي في مضرة المسلم بالقول فيه والتقول عليه بما ليس فيه. جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، حتى يخرج مما قال. شراح الحديث يقولون بأن المراد ردغة الخبال عصارة أهل النار، وجاءت هذه اللفظة في أحاديث أخرى، فالله سبحانه وتعالى يتهدد ويتوعد سبحانه جل شأنه وهو العدل الذي لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، توعد سبحانه وتعالى من قال في مؤمن ما ليس فيه بأن يكون في عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال، والخروج مما قد قاله بغير حق واستحق بذلك أن يسكن عصارة أهل النار، الخروج من ذلك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن شروط التوبة مع المخلوقين أن يستسمح ما دام في زمن المهلة، ما لم يحصل ذلك فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد وبهذا القول العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من السعي في مضرة المسلم. فكيف لو كان هذا التقول على أعلام الدين وعلى حملة الدين وعلى مشايخ الدعوة وعلى علماء الأمة، كيف لو كان هذا التقول على هؤلاء؟ والله وبالله وتالله لهو أشد نكالا وأفضع عذابا. فيجب على المسلم أن يصون لسانه عن التقول على المؤمن بما ليس فيه، خاصة العلماء والدعاة. كيف لو كان هذا التقول على من هم أعلى درجة؟ كيف لو كان هذا التقول على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لو كان هذا التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهو أشد وأشد وأشد. فنسأل الله السلامة والعافية. فيجب علينا أيها الإخوة في الله ألا نسعى في مضرة علمائنا ومشايخنا وحملة دين الإسلام، وأن نحفظ ألسنتنا من الثلب فيهم والوقيعة فيهم ومن تحريش طلابهم وإخوانهم عليهم. إن حصل ذلك فالوعيد معلوم، أسكنه الله ردغة الخبال. أراد المتقول أن يسلم من هذا الوعيد، الحل مطروح، الحل مطروح حتى يخرج مما قال. خرج مما قال، عفى الله عما سلف، بقي على ما يقول، الوعيد باق، أسكنه الله ردغة الخبال. كذلك أيضا من أنواع المضرة أيها الإخوة في الله، مضرة المسلم في عرضه، مضرة المسلم في عرضه، هذا لا يجوز في كتاب الله سبحانه، هذا لا يجوز في صحيح سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، جاء التحذير منه وجاء النهي عنه في الكتاب وفي صحيح السنة. ألم نسمع أيها الإخوة في الله لما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، ثم فصل صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. ولذلك انظروا كذلك لما جاء عند البخاري عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر صحابته حرمة البيت الحرام وحرمة اليوم الحرام وحرمة الشهر الحرام قال لهم صلى الله عليه وسلم: حتى لا يسعى شخص في مضرة أخيه بهذه الأنواع، قال لهم صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ثم جعل يسأل صحابته: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فلم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل أشهد الرب سبحانه وتعالى على هذا البلاغ، وذلك لأهميته: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هذا الإشهاد ومسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد الرب سبحانه وتعالى على هذا البلاغ دليل على أهميته، وأن الأمة بحاجة لهذا البلاغ، وأنه جاء من نبينا صلى الله عليه وسلم في وقته وفي مكانه لتنتفع الأمة بهذا البلاغ وبهذه الوصية وبهذه النصيحة وبهذا القول السديد إلى قيام الساعة. ليس خاصا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا البلاغ ليس خاصا، ولكنه عام لسائر الأمة عباد الله. هكذا رعاكم الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم لمال العرض من مكانة عظيمة حين وقع المنافقون بزعيمهم ابن سلول في عرضه صلى الله عليه وسلم. غضب النبي صلى الله عليه وسلم ووقع ذلك في نفسه، فقام خطيبا في أصحابه وجعل يقول صلى الله عليه وسلم مبينا لأهمية العرض وأن الوقيعة في العرض تحرق القلب: من يعذرني في رجل بلغ أداه في أهلي، من يعذرني في رجل بلغ أداه في أهلي. لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أي يسعى أناس بمضرته بعرضه صلى الله عليه وسلم، وللدفاع عن عرضه صلى الله عليه وسلم جعل يبين ويبرئ ويوضح صلى الله عليه وسلم. حين كانت صفية معه وخشي أن يقع شيء في نفوس بعض الناس قال: على رسلكما إنها صفية. لماذا هذا؟ هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحسنه من بيان، أنه لا يجوز السعي في مضرة المسلم في عرضه أبدا، لا يجوز. وحرم الله سبحانه وتعالى تتبع عورات المسلمين والتطلع لعوراتهم ولبيوتهم والتكشف على أهاليهم. كل ذلك لماذا؟ لأهمية هذا الأمر العظيم. حرم الله ما سمعتم، وحرم الله التجسس، وحرم الله الاختلاط، وحرم الله سبحانه وتعالى مخاطبة النساء والخفض بالقول من النساء للرجال. لماذا؟ وأمر الله بالحجاب. لماذا؟ حتى يبين أن العرض الحفاظ عليه واجب، ولا يجوز السعي في مضرة المسلم في عرضه. وألزم الله سبحانه وتعالى بالشهادة، من رمى تلزمه الشهادة، ليس الأمر فوضى أن يرمي شخص زوجة آخر بكذا وكذا وخلاص ينفذ الحكم ورجم وغير ذلك. لا، ليس الأمر فوضى، لابد من شهادة. لماذا؟ لبيان هذا الأمر العظيم. فلا يقام الحد بالشكوك ولا بالظنون ولا بالأوهام، ولكنه يقام الحد بالشهادة البينة. فمتى ما ثبتت الشهادة أقيم الحد على حسب الشهادة. لماذا هذا التشديد؟ لماذا؟ لبيان هذا الأمر العظيم. وهكذا أيضا رعاكم الله من أنواع مساعي مضرة المسلم السعي في مضرته في ماله، فإن ذلك لا يجوز. السعي في مضرة المسلم في ماله لا يجوز. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول مبينا ومدللا لأمته صلى الله عليه وسلم حرمة هذه المساعي: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. حرم الله سبحانه وتعالى السرقة وجعل عليها حدا. لماذا؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لماذا هذا النكال؟ لماذا هذا الجزاء؟ لماذا هذا الحد؟ حتى يعلم المسلم أنه لا يجوز له أن يسعى في مضرة أخيه المسلم في ماله أبدا. حرم الله الرشوة، حرم الله سبحانه وتعالى الغش. دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق فوجد كيسا فأدخل يده صلى الله عليه وسلم فأصاب البلل يده، فقال لي من هذا الكيس؟ فجاء صاحبه فقال ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. أصابته السماء يا رسول الله، هذا حال كثير من الناس الذين يغشون في مبايعاتهم في بيعهم وشرائهم، يتحايل وأشد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واضعا الحل، أنت تقول أصابته السماء يا رسول الله، الحل هل لا جعلته من فوق ليراه الناس ليبصره الناس؟ من غش فليس منا، من غش فليس منا. وانظروا رعاكم الله كذلك إلى بيان هذا الأمر وتحريم الغش في المبايعات في البيع والشراء، كيف جاء النهي عن بيع المصراة، كذلك أيضا كيف جاء النهي عن بيع الثمر الذي لم ينضج، وكيف جاء كذلك البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهمية بيان عيب السلعة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لماذا؟ لماذا هذا؟ لبيان هذا الأمر، النهي عن السعي في مضرة المسلم ماله. حرم الله سبحانه وتعالى الربا، حرم الله أكل أموال اليتامى ظلما، وأمر سبحانه وتعالى بأمره وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إن آنستم الرشد، إن آنستم صلاح العقل ورجحان العقل فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ثم قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وكيف بين سبحانه وتعالى أهل الإرث في كتابه الكريم وبين ما لكل واحد منهم من نصيب؟ لماذا هذا كله؟ لماذا؟ فقال للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا حتى ولو كان قليل الحظ لأهله، والنصيب لمستحقيه حتى ولو كان قليل مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا مفروضا. لماذا؟ لأهمية هذا الأمر العظيم. لماذا أمر الله المؤمنين بكتابة الدين وبالمكاتبة؟ لماذا؟ لهذا الأمر العظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ما هو أي كاتب، كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ثم قال سبحانه وتعالى في آخر الآية ولا يضار كاتب ولا شهيد أي لا يلحق ضررا. الأدلة في هذا الجانب جانب المساعي المحرمة في مضرة المسلم والمسلمة كثيرة جدا، ولعلي قد أطلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وتوفيقه وفضله وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا وأن يحفظ جوارحنا من أن نقع في مضرة أخ من إخواننا. نسأله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الدين العظيم حتى الممات، ونسأله سبحانه وتعالى يحفظ دعاة السنة وعلماء السنة وحملة السنة، وأن يحفظ مراكزهم وأن يحفظ ديارهم وأن يحفظ طلابهم من كل سوء ومكروه. هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.